أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه سرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على أنت شمس.